الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن المسائل أيضا، إن قلت وما أفضل ما يتسحر عليه الصائم مع الدليل، فأقول الجواب أفضل ما يتسحر عليه الصائم التمر، لحديث أبي هريرة عند أبي داود وهو حديث صحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم سحور المؤمن التمر. فإن قلت ولو تسحر بغيره، فأقول أجمع أهل العلم على أن كل أكلة تؤكل بنية التسحر فإنها محققة للسنة، حتى ولو لم يجد الإنسان إلا أن يجرع جرعات من الماء ولو واحدة، لكن السنة أولى بالاتباع. فوصيتي لكم ألا تهملوا سحوركم من أكل التمر، إما تبعا أو استقلالا. وقد أثبت الطب الحديث أن التمر يشتمل على 20 صنفا من أصناف الغذاء، بمعنى أنه يكفي الجسد عن غيره ولا يكفي غيره عنه. ولذلك في صحيح الإمام مسلم بيت لا تمر فيه جياع أهله، لأن أجسادهم لا تشتمل على الفيتامينات المقوية المطلوبة لإحياء جسد بني آدم بأصناف من الطعام، فكل أصناف الطعام تشتمل على بعضها إلا التمر فيشتمل على كلها، وهي 20 نوعا من أنواع الأغذية، أي الفيتامينات التي يحتاجها الجسد، فيتامين إي وفيتامين سي وفيتامين، وأنت ماشي كذا ولا لا يا دكتور؟ بس كذا، لأنني قلته هذه قاعدة لا بد من تصحيحها عندك. من أجل ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت لا تمر فيه جياع أهله، كيف يجوعون وقد امتلأت مخازنهم من أنواع الطعام؟ نقول امتلأت من أنواع الطعام الأحادي الفائدة، لكن التمر من أنواع الفائدة الاشتمالية والشمولية.